بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على ناجي واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في النوع 26 في صفة رواية الحديث. قد وصلنا إلى فرع من تلك الفروع، وهي ما ينبغي لطالب الحديث أو ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بعلم العربية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي، تفضل يا أخي. من أول فرع فرع فرع ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي: أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحق. طبعا هذا غير صحيح. هذا الكلام الذي ذكره الإمام الأصمعي رحمه الله تعالى، تعلمون أن الإمام الأصمعي من أئمة اللغة، أنه إذا لم يكن عارفا في العربية يدخل في عموم قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الكلام غير صحيح، إذ أنه لم يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثانيا هو لم يكذب. لكن المقصد من كلام الإمام الأصمعي رحمه الله، المقصد من كلامه أنه إن لم يكن عالما بالعربية فإنه سيغير في مقصد الحديث، سيغير في مقصد الحديث، فيجعل الفاعل مفعولا أو المفعول فاعل، فلا شك أن هذا سيغير في سياق الحديث. ربما إن غير في الناحية الإعرابية لألفاظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن المعنى متعلق، فربما يغير الحكم بسبب تغييره للإعراب. لكن أن يدخل في هذا فهذا بعيد، ولذلك أنكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى مثله. قول الأصمعي هذا يعني أنكره الإمام الذهبي رحمه الله. وأما التصحيف فدوابه أيضا في عندي زيادة هنا يا إخوة: فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. فمتى رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه؟ وفي الحاشية قال: أن هذه تتمة كلام الأصمعي ولم تكن في الأصل. تتمة كلام الأصمعي، يعني جزاه الله خيرا وضعها في الأصل. الصواب أن يجعلها في الحاشية ولا يجعلها في الأصل، إذ لم تكن أصلا موجودة في أصل كلام ابن كثير رحمه الله. هذا مخالف، هذه مخالفة لتلك الأبواب التي نأخذها، يعني هذه مخالفة لتلك الأبواب التي نأخذها. أما التصحيف، أما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ المضبوطين والمضمون. تعرفين أن مسألة التصحيف هذه مسألة كثر التصحيف من الرواة، وهي أنه ربما غير الكلمة إلى كلمة أخرى، أو فهم الكلمة بمعنى آخر. يعني إما التصحيف ده يكون في الكلمة، في بناء الكلمة نفسها، بأن يغير بعض الحروف في الكلمة فتكون منقوطة فيزيل النقط، تكون مثلا معجمة فيجعلها مثنى إلى غير ذلك، كنت يجعلها نون، تكون ثاء يجعلها تاء، هذا كله تصحيف، هذا كله تصحيف. ربما يكون في فهمه للمعنى، كما في أحد الرواة أنه كان يفتخر بقومه أنه من قوم من عنزة أو من عنزة، قال: لقد ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس كان يضع العنزة ويصلي إليها، عنزة اللي هي إيه؟ الحربة، ويصلي إليها. فهو فهم عنزة من عنزة، إحنا من قوم من عنزة، ففهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عندهم، يعني إليهم، كان يصلي إليهم. هذا فهم خاطئ. إذا تصحيف ولا لا؟ هذا تصحيف، وفي أخبار المصحفين كثيرة جدا جدا جدا. دواؤه علاج التصحيفي أن يتلقى من أفواه المشايخ الضابطين، لذلك قالوا لا تأخذ القرآن من إيه؟ صحفي. صحفي يعني الذي يعتمد على الصحيفة، الذي يعتمد على الصحيفة. لذلك يا إخوة العلم لا بد أن يؤخذ من أفواه الشيوخ، لا يعتمد فقط على الكتب، لأن هذا يكون سبيلا للخطأ في الفهم، ويكون سببا في الضلال، يكون سببا في الضلال. ضمن أسباب ضلال بعض الفرق أنها ربما تفهم كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ترجع فيه لمن يضبط لهم هذا الفهم. الفرق اللي هي ظهرت حديثا حتى في التكفير والهجرة والكلام ده، هذه الفرق سبب شذوذها بهذه الصورة أنهم ربما يقرؤون كلاما لبعض الأئمة فيفهمونه على غير وجهه. لذلك لا بد أن يأخذ الإنسان العلم من شيخ يكون ضابطا لما يلقيه على الطلاب. وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قالا يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. قال ابن الصلاح وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ، يعني بعض الأئمة رأى أنك إذا سمعت لفظة فيها لحن من شيخك أن تضبطها، رفع ما ينبغي أن يكسر، يبقى الصواب أنك تضبطه على اللغة الصحيحة. ليه بقى؟ هؤلاء قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلحن، كان النبي عربيا صلى الله عليه وسلم لا يلحن في كلامه، فلذلك إذا وجدت لحنا في الحديث خطأ في الحديث لا تحتمله اللغة، وهذا مهم، لا تحتمله اللغة، لأن طبعا في أوجه للغة، في أوجه في الإعراب كثير. لذلك بعضهم كان يقول عجبت لنحوي يلحن، إن النحاة يخرجوا لها وجه. هذا يقول لك مثلا هنا دي رفعها وحقها النصب، وقعت مثلا هو خلاها مرفوعة فاعل مفعول، هيقول لك في تقدير محذوف ويخليها مفعول مثلا، وهكذا هيجيب لها وجه معين، يكون مثلا في اختلاف بين البصريين والكوفيين، يقول لك لا على هذا الوجه على مذهب الكوفيين، ممكن يجيب الشواذ. طبعا في شذوذ في بعض القواعد النحوية كغيرها من العلوم، ممكن يأتي بوجه شاذ عن إمام من أئمة اللغة ويعتبر هذا الوجه الشاذ، صحيح ولا لا؟ ممكن. وممكن يأتي بوجه هما يسمونه بالشذوذ، أو يسمونه ما يعتمد فيها على السماع، سماعي غير قياسي لا يقاس عليه، في كلمات معينة وألفاظ معينة تأخذها هكذا سماعا، سمعت من العرب هكذا، وهي خارجة عن القاعدة، النحوية، تمام؟ فتقول هذه سماعية، يعني لا يقاس عليها، يعني لا يخرج عليها قاعدة، بل هي مخالفة أصلا للقاعدة، لكن هي وجه موجود في كلام العرب، وجه، لكن في تلك إيه؟ في تلك اللفظة، في هذه اللفظة فقط، هذا موجود في الناحية الصرفية والناحية النحوية كذلك، خلاص؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عربي، فلذلك هو لا يلحن، فإن وجدت لحنا ظاهرا لا يحتمل وجها في العربية أو يخالف الوجه الفصيح في العربية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب، كان إيه؟ أفصح العرب صلى الله عليه وسلم، فلذلك هو يأتي بالفصيح من كلام العرب. القرآن نزل بلسان عربي فصيح، بلسان عربي فصيح، ولذلك لغة القرآن هي أفصح اللغات، ومن ثم تضبط قواعد العربية عليه، على لغة القرآن تضبط قواعد العربية على لغة القرآن. ربما تجد عندهم عند النحاة أو عند أصحاب أهل العربية بعض القواعد المخالفة للقرآن، لذلك بعض من صنف في هذا نظر في كتاب الله عز وجل واستخرج جملة كبيرة من القواعد التي لم تكن موجودة عند النحاة. خرج هذه القواعد بناء على إيه؟ على كتاب الله عز وجل، بناء على كتاب الله عز وجل. فالقرآن نزل بأفصح اللغات، فاللغات تضبط عليه عليها، مفهوم؟ وكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي على الفصيح من اللغات، فكذلك تضبط اللغة عليها. لا يقول أن هذا شاذ، أن هذه لفظة شاذة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لا يستعمل تلك الألفاظ الشاذة اللي هي يعني تعتبر مسموعة فقط وغير مقيس عليها عند النحاة أو عند أهل العربية. تمام؟ يبقى من ثم إن كان ثم لحن لا يحتمل وجها من أوجه الإعراب فإنه يعدل عند هؤلاء. التاني قالك لا، فريق الثاني قال لا. والناظر في هؤلاء يرى أنهم ممن يروون الحديث على الوجه، فمحمد بن سيرين رحمه الله ما كان يرى جواز رواية الحديث بالمعنى، بل يرى أنك تروي الحديث على الوجه كما سمعت الحديث من شيخك، كما سمعت الحديث من شيخك. لا، ربما تكون أنت المخطئ، ربما تكون إن عدلت تكون أنت المخطئ، ربما يكون يحتمل هذا وجها وأنت لا تعرفه، لكن كلام الأول، الكلام الأول في من كان عارفاً عنده علم بالعربي، خلاص؟ يعني طبعاً يا إخواننا إن كثير من الرواة كانوا أعاجم، صح ولا لا؟ كثير، كان كثير من الرواة، الأئمة الستة كلهم أعاجم، فكثير من الرواة لم يكونوا من عرب، من العرب الخلص، كانوا من المولدين كذا يسمونهم، من الإيه؟ المولدين، يعني مثلا يكون هو مولى من الموالد، يكون امه كانت فارسيه ولا ابوه كان رومي ولا اي حاجه، يكون مثلا ابوه عربي وامه فارسيه من الموالي، اكون ابوه كان مولى اصلا ثم اعتق، وهكذا. فدول لا شك بيبقاش عندهم ضبط اللسان كالعرب الخمس. ماشي، تفضل. وعن القاضي عياض ان الذي استمر عليه عمله ابن الصلاح قال ايه؟ وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ. هذا غلو في مذهب اتباع اللفظ، مش للدرجه دي يعني. وعن القاضي حتى الخطا لا يعدله. ها، تفضل. ان الذي استمر عليه عمل اكثر الاشياخ ان ينقلوا الروايه كما وصلت اليهم ولا يغيروها في كتبهم، حتى في احرف ما القران استمرت الروايه فيها على خلاف التلاوه، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي، ومنهم من جسر ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الواقشي الكناني الواقشي لكثرة مطالعته وافتنانه، يعني كان متفننا، متفنن. المتفنن هذا الذي يعرف أكثر من علم، يعرف أكثر من علم. إذن هو لم يكن من المحدثين الخلص، بل كان متفننا، يعني كان يعرف أكثر من علم. قال وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. قال والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، وينبه على ذلك عند السماع، وهذا هو الأفضل يا أخو. هذا هو الأفضل، أنه لا يغير، لكنه إن كان متأكدا من هذا الخطأ فإنه ينبه عليه في الحاشية، يقول كذا ورد في الأصل ولعل الصواب كذا، أو يقول وقد نقلته كذا من أصل مثلا، ينبه على الخطأ الموجود، أو ينبه مثلا في حاشية كتابه يقول وهذا قد سمعته من الراوي بها على هذا الوجه وهو مخالف لفصيح العربية والصواب كذا، ويثبت الخطأ اللي هو موجود سمعه منين في الأصل. لماذا؟ حتى لا تكون ذريعة إلى أن يغير من أراد أن يغير، وده موجود جدا كثير في الكتب. تلاقي مثلا واحد من المحققين الذين يسمون أنفسهم بالمحققين وهم ليس عندهم دراية مثلاً من ناحية في العربية ولا ليس عندهم دراية أو في الناحية العقلية، يكون مثلاً بيحقق كتاب في كتب الاعتقاد ويبدأ يغير في كلامي في كلام الأئمة، الإمام قال كلمة ولك لا ده هي الصواب كذا تحت لأن كذا فيها خطأ، فهو غير في كلام الإمام عليه على فهمه، فيقع في طمة كبيرة جدا وممكن يغير المسار الاعتقادي لصاحب الكتاب في شيء معين، أو يكون مثلا في وجه من الأوجه اللغوية كما ذكرت أنفا، ودي الأخطاء الكثيرة أكثرت فيها الكلام لأن أكثر الأخطاء إنما تكون في هذه الأوجه في ناحية الإعراب وغيرها، تمام؟ أو في البناء الصرفي للكلمة نفسها برضو داخل في فروع العربية، يكون اللفظة عنده مهجنة فيغيرها وتكون هي مقصودة، يكون الراوي ذكرها هكذا وهي مقصودة، تمام؟ ويكون الخطأ عنده. فلما ولج هذا الباب أناس ليسوا من أهله أراد الأئمة أن يحسموا هذا الأمر فأغلقوا الباب تماما وفتحوا لك بابا آخر، وهو أنك تصلح في حاشية الكتاب حتى إن أسأت فلا ترجع إساءتك على صاحب الأصل ولا تكون بذلك مبدلا ولا مغيرا لعلك أنت الذي أخطأت. هذه مسألة مهمة. لا مش الراجح عندي، أنت الآن لا تحرر مسألة لكن أنت تقول تنقل ما سمعت، ده طبعا في السماء تقول هكذا حدثني به ولعل الصواب كذا، وتبين السبب ليه أنت خالفت النص الذي سمعته. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل تمام أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل. تمام. قلت ومن الناس من إذا سمع الحديث منحون عن الشيخ ترك روايته عنه، لأنه إن اتبعه في ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك. يوم يريد أن يحسم هذا الأمر فيترك ما يسمعوش، إذا سمع لفظة فيها لحن فإنه يترك الحديث كلية حتى لا يكون محصورا بين أمرين، ولو أنه فعل ما ذكر الآن فأثبت في الحاشية لخرج من هذه أو من هذا المضيق، فهم يترك الحديث. تفضل. وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا درس بعض الكتب فلا بأس بتجديده على الصواب، قد قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. إذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، يعني سقطت صفحة مثلا صفحة، أو سقط من الإسناد بعض الرجال، أو سقط جزء من كلامي من الكلام في المتن، وليكن مثلا الكلام في المتن هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سقط جزء من الكلام وهذا واضح وجلي أن ثم جزء قد سقط، ربما يكون هذا الجزء أخل أحدث خلل في كلام سياق ثم انقطع السياق ثم اتصل، ثم هو واقف على الصحيح واقف على الصحيح التام، ففي مثل هذا يجوز له أن يلحقه. فرع آخر، وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين، مش مفروض بين ألفاظهم عن شيخين فأكثر، فإن ركب السياق بين الجميع كما فعل، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك. لا أعد العبارة هذه وابطل. فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما. تمام. عن عائشة وقال كل حدثني طائفة من الحديث. طائفة طائفة من الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض وساق بتمامه، فهذا سائر، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في قلبه والصحاح وغيرهما. طيب، هنا يقول: وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع. عندك مثلا راوي كالإمام الزهري رحمه الله، تعرفون أن محمد بن مسلم شهاب الزهري رحمه الله كان كثير الشيوخ، عنده جمع كبير جدا من الشيوخ قد سمع منه، ولذلك ربما يسمع الحديث هذا بتمام، وربما يسمع الحديث من هذا باختصار، وربما يذكر ثالث للحديث قصة، وربما يحذفها الرابع، وربما يرويها الخامس بالاختصار معنى، وربما يسوقها سادس بتمامها. يبقى عندنا هنا ايه؟ الرواة اختلف، هي القصة الحديث يفيد حكما، هناك من اختصر فأتى بالحكم فحسب كما هو صنيع البخاري في كثير من الأحيان، والبخاري أحيانا يقطع الحديث فيأتي بالشاهد في ايه؟ في الباب فقط، يقتصر على الشاهد فيأتي به، ثم ربما يسوق الحديث نفس الحديث بإسناد آخر له في باب آخر ويذكر فيه جزءا لم يذكر في الأول، وربما يحذف الجزء الأول ويذكر الجزء هو الثاني، وربما يفعل ذلك في عشرة أبواب، يقطع الحديث في عشرة أبواب. الإمام مسلم رحمه الله تعالى يسوق الحديث بتمامه في الباب كله في كل الأبواب، أو هو لم يبوب أصلاً، هو بيسوق الأحاديث كلها، فيسوق الحديث بتمامه بقصته بألفاظه، يقول هذا اللفظ لفلان، ولو في تغيير بين الألفاظ فيسوق الحديث بتمامه. فالراوي أنت ربما تسمع من شيخ من شيوخك يسوق الحديث فيختصر، وربما يسوق وغيره يحدثك بالحديث شيخ آخر لك بنفس المد، خلي بالك بنفس الايه المد، فيسوق الحديث بنفس المتن عن نفس الصحابي أو غيره، ماشي، نفس المتن عن نفس الصحابي، خاصة الأكثر يكون عن نفس الصحابي، الأكثر يكون عن نفس الصحابي، فيسوقه عن نفس الصحابي بزيادة أو بنقص أو بالمعنى أو بتمامه بالقصة السابقة، ويحذف اللواحق أو يذكر الحديث ثم يذكر اللواحق له. إذن دي اختلافات في الزيادة والنقص ولا لا؟ في الزيادة والنقص. في قصة حديث الإفك، الإمام الزهري رحمه الله تعالى، تعالى يا شيخ سعيد. السلام عليكم. السلام عليكم. الإمام الزهري رحمه الله تعالى حدث، قلنا أنه كثير الشيوخ، الإمام الزهري كثير الشيوخ، فسمع من شيوخه حديث الإفك بعدة روايات، فمنهم من سمعه منه تاما، ومنهم من سمعه منه ناقصا، فجمع الإمام الزهري جميع الروايات وساقها مساقا واحدا، ثم بين هنا قال: كل حدثني طائفة من الحديث، كل واحد حدثني طائفة جزءا من ايه؟ من الحديث، فركبت أنا الحديث كله وسقته سياقا واحدا. في غير هذا جاء الكلام بتمامه، يعني في تمام الكلام قال: وقد وعيت كل واحد منهما، يعني هو ضابط لما يسمع، ضابط لحديث كل راوي من هؤلاء الرواة، لكنه لما أراد أن يسوق الحديث لتمام الفائدة ساق الحديث إيه؟ مساق واحد. أنتم عارفين في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة صلاة النبي للشيخ الألباني، يفعل هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كثيرا، يأتي بالزيادات الرواة لتتمة الحديث وضعها بين أقواس، في كذلك في حديث الحج، حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله رواها وردت في عدة كتب بزيادات ونواقص، فجمعها الألباني رحمه الله تعالى، يأتي بالزيادة بين قوسين، والزيادة مثلا هو اعتبر لفظ مسلم فيسوق الحديث بلفظ مسلم، ثم يضع بين قوسين الزيادة اللي مش موجودة عند مسلم فيقول زادها النسائي، وهو ماشي كده في السياق يجيب زيادة أخرى قصة أو حكاية أو حاجة متعلقة في السياق، يعني مثلاً هو النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ثم وقف عند المكان الفلاني ثم صلى ركعتين، ما فيش في رواية مسلم ثم صلى ركعتين، لكن وردت عند النسائي بإسناد صحيح. والمشكلة خلي بالكم في تلك الزيادات كثيراً إن هي بتكون معلولة، لأن بيبقى في ترجيحات ونظر شغل العلل أصلاً في هذه الزيادات. أنتم عارفين كذلك من الأحاديث المشهورة جداً حديث إيه؟ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الرجل المسيء في صلاته من الأحاديث المشهورة. حديث المسيء في صلاته ده هناك من يزيد بعض الزيادات وهناك من يحذف بعض الزيادات، وتلك الزيادات تفيدنا فائدة حكمية، يعني يبنى عليها حكم جديد. فأنت إذا سقت الروايات كلها مساقا واحدا من باب إيه؟ من باب تتميم الفائدة. الشيخ الألباني لما بيسوق الحجة هو عايز بينك تفاصيل حج النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الرواة نقلها عن جابر باختصار، وبعض الرواة نقلها عن جابر كذلك ابن عبد الله بالتمام، فيقوم هو يعتمد على رواية كأصل عنده كرواية مسلم مثلا، ثم يأتي بالزيادات بين أقواس ويذكر في الحاشية يقول وهذه زيادة عند النسائي، تلك زيادة عند الترمذي، وهذه زيادة فلان، ولا بد أن تكون زيادة صحيحة. فهذا كان يفعله الزهري. مش كل واحد يا إخوة يتحمل ذلك من الرواة، لا يتحمل هذا إلا إذا كان إماما ثبتا، والأفضل أن يبين وأن يوضح، يقول فلان قال لي كذا وفلان قال لي كذا، يبين كل إيه؟ كل لفظ من الألفاظ. إن كان حافظا يتحمل ذلك إنه هو يدخل الروايات في بعضها فمثل هذا يمشى، لكن إن لم يكن كالإمام الزهري مثلا في جلالته وحفظه ممكن إحنا نقول إيه؟ اختلط، ممكن نقول أخطأ، ممكن نقول أنه وهم، وهنبدأ نرجح عليه، هنبدأ نرجح على الراوي نفسه على الزهري مثلا، نقول ده الطلاب اختلفوا عليه في 10 أوجه، ده جاب زيادة وده جاب زيادة. وأذكر أنني كنت قد ذكرت لكم مثالا لهذا أيضا، كان عند الإمام الزهري رحمه الله تعالى حدث بحديث فزاد بعض الرواة، بعض الرواة، وفي حديث حذف قال حدثني فلان، وفي رواية تانية طالب آخر أو تلميذ آخر رواه عن الزهري براوي بشيخ آخر غير الشيخ الأول، وثالث رواه عن الزهري بالجمع بين الشيخين فلان وفلان وهكذا. فقلنا هذا يحتمل من الزهري، لأن الزهري إمام حافظ بشرط أن يكون التلاميذ بينهما تساوي، ما يكونش واحد فيهم ضعيف ده هنحسب زيادته منكرة، أو يكون صدوق والتاني ثقة هنحسب إن زيادة الصدوق إيه؟ ها؟ شاذ شاذ. خلاص يا إخوة؟ هنا يذكر بأن الشيخ هم في يوم وضعف في يوم، يعني أصدر لا، هنقول إن الطالب أخطأ هنا في الحالة الأخرى دي، هنقول أن هذا الطالب أخطأ. طيب هنتوقف هنا وناخد نظر إن شاء الله، ندخل إلى المكتبة حتى ننظر ما الذي تحتاج به. نعم طيب خلص بقيت المسألة، شيخ سعد يفتح إن شاء الله يكون. وللروي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى، ويذكر ما فيها من زيادة النقصان وتحديث الأخبار وإنباء، وهذا مما يعنى به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه، وأما البخاري فلا يعدج غالبا على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحايين والله أعلم وهو ندري. هو نادر. مسلم يعتني جدا يا إخوة بهذا، لذلك قالوا أن مسلما في الصناعة قد فاق، أن مسلما في الصناعة قد فاق البخاري، فاق البخاري.